النهارده في حضنك، هما النهارده معاكي، هما النهارده عنك مش مشغولين. ما بيخرجوش من حضنك وليل نهار وياكي، بس الأيام بتجري وبتفوت السنين. هما النهاردة في حضنك، هما النهاردة معاكي، هما النهاردة عنك مش مشغولين. كل اللي شاغل بالهم هدية حلوة تجيلهم، أو أكلة بإيديك عليها متعودين. ولادك بكرة يكبروا تلقي كله في همه ده، ولأنك أم هتفضلي متحملة. ايدين عالباب وتبرري ليهم حاجة الغياب، وهتقبلي بحنية قلبي فيكي طول انشغالهم مهما الأسباب. يا أمي شايفاهم هتحس انك معاهم، وبالدعاء مسنداهم وبيكي مطمني. ضميهم واحضنيهم قبل ما تشغل فيهم الدنيا واللحظة دي تيجي ويبقوا متاخدين. ولادك بكرة هيكبروا تلقي كله في همه ده، ولأنك أم هتفضلي متحملة. حنّي